ما أعظمك رب رحيم كريم، بك استعنا وعليك توكلنا، بك استعنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي تترى وتتوالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك. نستغفرك إلهنا وسيدنا ومولانا ونتوب إليك. نستغفرك إلهنا وسيدنا ومولانا ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بك ربنا خالقنا من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك أذنبنا فسترتنا فلك الحمد. سبحانك أذنبنا فهديتنا فلك الحمد. سبحانك أذنبنا رزقتنا فلك الحمد. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. أسمعها لكل جني كيفما كان، أسمعها لكل جني كيفما كان. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله واسعة، وهي أقرب إلى عباده المحسنين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فهنيئا لمن أحسن، هنيئا لمن تعامل مع الله بالإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أحوجنا إلى هذه المنزلة، والجن والشياطين ما أحوجها إلى هذه المنزلة، فإنها تخشى الشيطان كأنها تراه، وتخشى الساحر كأنها تراه. فوجب أن نبين لها قدر الله جل وعلا لتخشاه. والله أحق أن تخشوه. أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه. فاسمع واسمعي واسمعوا جميعا معشر الجنيات ومعشر الجان، رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، اسمعوا جميعا، في أبدال الأمهات، في أبدان الأبناء بالأسحار بالعشق بالهوام بالغرام. اسمعوا جميعا، إني أعظكم طاعة للمولى جل وعلا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، وأن تجملوا في الطلب، وأن تحسنوا. إن الله جل وعلا قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فأسأل الله لي ولكم منزلة الإحسان ودرجات المحسنين، ونسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بلطفه وعفوه وبجوده وكرمه ومغفرته، وأن يسكن جنته بلا حساب ولا سابقة عذاب. اعلموا أنكم عذبتم وأوهمتم وأمرضتم ومحقتم المال وضيعتم من العمر الكثير في الهموم والأحزان. فاسمعوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، يغفر ولا يبالي، يغفر للمؤمن والموحد، يغفر لمن تاب وأناب، يغفر سبحانه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إنسا وجنا، اغفر لنا ربنا رجالا ونساء، إنسا وجنا، ذكرانا وإناثا، إنسا وجنا، كبارا وصغارا، إنسا وجنا. اللهم في هذه الساعة وفي هذا المكان اغفر لنا ربنا، وتجاوز عنا ربنا، وارحمنا ربنا، وارزقنا ربنا، واشفنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر أذى، شفاء لا يغادر أذى، لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، ورما، ورما، شفاء لا يغادر ورما. جل الله ما تسكن الأمة، الولد صرع، وما تسكن الأم، عشرين طبيب، كل طبيب له فحصه وله بحثه وله ما به يسعى سعيا أن يصل إلى العلة السرطانية، الورم الذي في كل جانب، في كل رقبة، ووقفوا عاجزين حائرين، قالوا: ما استطعنا أن نشخص نوع الورم وحقيقة الورم. الآن حين جئت الورم، جل الله من في الأم الورم، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، صعدوا شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، دواء لا يغادر ورما، دواء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، دواء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، دواء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، دواء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، دواء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، دواء لا يغادر ورما. لنعلم قوة القرآن ورحمة الله عز وجل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة المرحومة، لها الخيرية إلى قيام الساعة بإذن مولى جل وعلا. 20 ديال الفحوصات، ماشي 20 فحص عن طبيب واحد، لا 20 طبيب. بمعنى ربما هذا الطبيب ما كيفهمش، ربما هذا الطبيب لم يطلب شيء، ربما هذا أحبق منه، وعند الأطباء الحاذقين، ومع ذلك وعند كبار المصحات والمستشفيات الخاصة، ما نقولش ديال الدولة، الخاصة، ومع ذلك عجزوا عن تشخيص نوع، عن تشخيص نوع الورم. عن تشخيص ماذا؟ نوع الورم. الورم موجود، عن تشخيص نوعه. حيرم الأمر، ولكن أنا ما حيرنيش الأمر، أنا الأمر نشوفه عادي. الآن جل الله من تسكن الأم بل من تسكن الإبن والأم. وتقول لي أرى الثعابين، أرى الحياة الثعابين، أبيني وبين إبني الحياة الثعابين، أرى حياة كبيرة بيني وبين إبني حياة وثعابين. هذه الرؤى التي ترى دائما، الحياة والثعابين. حينما أقول هو يصرع وهي أيضا حياة وثعابين. طيب أصبحنا الآن نرى باليقين نوع القردة والحية والثعابين بكثرة. خاطب الناس على الآن الأمور أصبحت الحمد لله نتكلم فيها لأنها اتسعت، علمت، عرفت بفضل نور الكريم. إذا قبل أن نسلط الضوء على هذا، كم من رجل وراءه أكلتهم الجن والشياطين على هيئات وصور الحياة والثعابين أو القرب أو الأسود أو ما شابها، بالأورام، بالجراحات، بالأذى، بالسم، بالنفي، بالفحيح. نعم، علم حياة جل الله من في الأم. قد كنتش أنا في والو، الحمد لله مش فيه بفضل الله عز وجل، صح ولا لا؟ طيب طيب. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر سرطانا، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ألما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ورما، لا يغادر ورما. نحن بدأنا بسم الله وندعو ونسأل الله تعالى أن يرفع الورم. فإن أليتم ندعو على من تسبب في الورم، ندعو على من تسببت في الورم. الحية السامة، صاحبة السحر القديم، الحية السامة، صاحبة السحر القديم، الحية السامة، الحية السامة، الحية السامة. الحمد لله من القرآن. الحية السامة، الحي السام. 20 طبيب ما قدرش يشخص الورم، صح ولا لا؟ لا ورم ولا يحزنون، هذاك انتفاخ من الجن والشياطين ليعيشوا في الكآب ولكن في ألم قوي جدا. طيب سبب الأورام يا شيخ. أيه. لا يوجد هناك أي مرض اسمه السرطان في الحياة. طيب الجن والشياطين تسبب في السرطانات. لا وجود لأي مرض اسمه السرطان. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين الولد فيه ما فيه لكنهم يدعون إلى الحق والخشوع والإيمان لكن فيهم علة التعطيل في جهاد لكن السم القاتل من يسكن الأم فحين ما رأوا أن من تسكن الأم قد جلاها الله فرحوا يستبشرون خيرا الحمد لله فئة وإن كانت ظالمة لكن ظلمها لا يصل إلى ظلم من في الأم بالسرطان والله مفهوم فئة من الجن كتشفى كما يقولوا في جهة أخرى طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الأعز الأجل بسم الله تحرق كل حية سامة تسببت في الغرم بسم الله تحرق كل شيطانة سامة تسببت في الغرم بسم الله تحرق كل حية سامة تسببت في الغرم بسم الله تحرق كل حية سامة تسببت في الورم بسم الله تحرق كل حية سامة تسببت في الورم بسم الله تحرق كل حية سامة ضغط بان عليك لا مهنة خطك أنا فيه ولو طيب الورم يا كترب قوة الورم دعاء بسيط فضل عز وجل قوي بسم الله تبطل بسم الله تحرق كل حية سامة لا سيراش لا خليها اضرب هنا اضرب هنا ماشي مشكلة لا لا لا لا لا نسغير نسغير شوف اهتم بروحك انا انا عارف يا اخي انا عم برجع باش ما قلتش منش صافي خليها مش مشكل انسان سهل سهل سهل سهل اهتم بروحك اهتم براسك صافي بسم الله تحرق كل حية سامة تسببت في الورم بسم الله تحرق كل حية حي شيطان تسببت في الورم حي شيطان تسببت حيد مالك سعنو حيدك الماء ماشي مشكل عارف انا عمي اللي بيروحنا والبيرو يلا. ماشي مشكل. ومن بعد اسباب السلامه واجب يا الله يا بسم الله تحرق كل حيه سام تسببت في الورم بسم الله تحرق كل حيه سام يعني الورم يا 20 طبيب اخذها لي وشوف احتار مينا اسكت لك بسم الله تحرق كل حية سامة في الورم تحرق كل حية سامة في الورم في الورم في الورم تحرق في الورم تحرق في الورم تحرق في الورم بسم الله تحرق كل حية سامة في الورم تحرق كل حية سامة في الورم تحرق كل حية سامة في الورم تحرق كل حية تحرق كل حية حية قاتلة حية قاتلة حية قاتلة تسببت في الورم بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية تحرق كل حية تحرق كل حية خفية اختفت شديد تسببت في الورم زيدك اشتي اشتي بسم الله تحرق كل حية ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة حية ماكرة حية ماكرة حية ماكرة حية ماكرة تسببت في الورم بسم الله تحرق كل حية حية حية حية حية في الرقبة حية في الورم حية في الرقبة حية في الورم حية في الصدر حية في الصدر حية في الورم حية حية حية حية بسم الله تحرق كل حية تسببت في الورم منافقة بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية للموت حية للقتل حية للجراحة حية للموت حية للقتل حية للجراحة حية ايش تي قد لك انا بخير ولا خير اشتي الحية اش تعملي الورم 20 طبيب ها عجزتي طبيب 5 عمليات 20 طبيب لم يستطيعوا ان يصلوا الى نوع الورم وخمس عمليات جراحية خمس عمليات جراحية قامت بها المرأة دائما تلعب الاطباء والجراح واذا عرفت شيء جديد دائما 5 عمليات تعمل عملية أخرى ويظهر شيء جديد. الآن تدي الثامنة بشكل بسيط شيء. بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية تكلمي لابد ما تحقش بسم الله تحرق كل حية صافي صافي واش انت عاجبك تخليها واش تخليها علاش دير ورا شو سببت؟ شو تعمل؟ بسم الله تحرق كل حية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية في الورم حية في الورم حية في الورم حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله الجينية تقول لولدها انت اللي جبتيها لماذا أتيت بها إلى هنا؟ بسم الله تحرق كل حية بسم الله بسم الله بسم الله العجيب أنه جاء بها إلى هنا ومن هنا كان ستذهب إلى الطبيب عند الموعد الآن طيب وأصلاً من لون الطبيب يعني 20 طبيب و5 عمليات جراحية صافي البورة بالت على حوايجها ماشي ماشي على حوايجها الان يا قبل برك عليا راني الان بكثره الرقيه قبلت في ملابسها عادي مش مش المراه الجنيه يعني من حول الخوف قبلت في ملابسها عادي. بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حيه بسم الله تحرق كل حيه حية حية بسم الله تحرق كل حية شيطان شيطان حية شيطان حية شيطان حية ساحر حية شيطان حية ساحر حية ساحر حية شيطان حية ساحر حية والله ما قدرش الزول حلك ذا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله صحيح أنا ما قصدي الزول بشوية عليا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية زيدك زيدك العذاب قاعد ذبتيها خمس عمليات كنت تدخل ويجرحوها ويشرحوها ذوقي ذوقي وعشرين طبيب كل طبيب خاصة تجي تسافر باش توصل وباش يقلبوها دابا دابا دابا شنو؟ دابا اش؟ دابا نخرج منها تخرجي منها صافي فين جبتيها؟ بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان أجي شنو غادي صافي تبع عليا هذا ولي فيه مشكل هذا ولي فيه مشكل خدمة هذا سريع شتي هو واش متيش مرض سرطان جراحة الأمراض واش هاد السيدة مشاكل ما ترتاحش ما ترتاحش ما تشافاش ها؟ يلا طيح الله يبوبا حدث لي هذا يعني تقول مشكل طيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية حية شيطان في الورم حية شيطان في الورم حية شيطان في الورم حية شيطان بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية سكنت من قديم في الجمال من قديم في الصحة من قديم في العافية من قديم في السعادة من قديم في الفراش من قديم في الزواج من قديم على الأبناء من قديم بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية حي شيطان حي شيطان خادعت الطب خادعت الطب خادعت الطب خادعت الطب تسببت في الجراحة تسببت في الجراحة تسببت في الجراحة تسببت في الجراحة تسببت في الجراحة تسببت في الجراحة وصافي علاش كنضحك ما خصكش تضحك واش حنا نضحك جيد ما خصكش تضحك خصني نضحك لان اذا جاء نصر الله فهمتي عذبت يا سنين وضعت تاخذي عاوتاني الجرح السته خمسه زي السته بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية شيطان بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق بسم الله بسم الله بسم الله حية خادعت كثيرا، حية كذبت كثيرا، حية نافقت كثيرا، حية خادعت كثيرا، حية كذبت كثيرا، حية نافقت كثيرا، حية جددت كثيرا، حية حية سحرت كثيرا، حية حية سحرت كثيرا، في المنام سحرت، في الأبواب سحرت، في الدماء سحرت، في العظام سحرت، سحرت سحرت سحرت كثيرا. دله خلاكارية يلا دبي تش بالله عشان يتفش يعني يختفي. تسمعيني ولا نزيدك؟ نزيد نزيد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، حية شيطان تحرق بسم الله، حية شيطان تحرق بسم الله، حية شيطان تحرق بسم الله، حية شيطان تحرق بسم الله، حية شيطان تحرق بسم الله، حية شيطان تحرق بسم الله، حية شيطان تحرق بسم الله، حية شيطان شيطان شيطان، حية شيطان تحرق بسم الله، حي شيطان بسحر قديم، حي شيطان بسحر قديم، في أسحار قديمة، في أسحار قديمة، في أسحار قديمة، في أسحار قديمة، في أسحار قديمة، في أسحار قديمة، بحسب قديم، بحسب قديم، بحسب قديم، بحسب قديم، بحسب قديم، بحسب قديم، على الزوج، على الزوج، على صلاح الزوج، على صلاح الزوج، على الزوج، على الزوج، على الزوج، حسب حسب حسب حسب قديم، في زواج، في زواج، في قديم، حسب حسب حسد حسد في زوج في زوج في زوج في زوج في زوج حسد. يا ما كاينش الزوج لا تولي امرأة كبيرة ولكن عانت حياتها كلها من الحسد والسهام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد قديم قديم قديم، هيا هيا بحسد قديم، هيا هيا هيا بحسد قديم، هيا هيا بحسد قديم، هيا هيا بحسد قديم، شوهت شوهت جمال الشعب، جمال الشعب أسقط أسقط في الشعب، في الشعب في الشعب أسقط أسقط أسقط في الجمال، في الجمال شوهت شوهت شوهت من قديم من قديم من قديم، اختفت من قديم اختفت من قديم. بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله. صافي شنو صافي؟ خرجي. فين تخرجي؟ تخرجي من البدن؟ لا غير بقاي فيها محبابك، غير بقاي فيها. حنا كنا الورم يتحيد هو الاول، اسمعني الورم يتحيد هو الاول. بسم الله بسم الله اخي الورم الذي انت ما صنعه واظهره وعجز الطب، هيا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، حي شيطان حاسدة، حي شيطان حاسدة، حي شيطان حاسدة، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في اجتماعي أبناء حاسدة، في اجتماعي أبناء حاسدة، في اجتماعي أبناء حاسدة، هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا حاسدة، هيا حاسدة، هيا حاسدة، في اجتماعي أبناء، في صلاحي أبناء، في اجتماعي أبناء، في صلاحي أبناء، في اجتماعي أبناء، في صلاحي أبناء، في اجتماعي أبناء، في صلاحي أبناء حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، في الجمال، في الجمال، في الجمال، في القوام، في الجمال، في الجمال، في القوام، في الجمال، في القوام، في الجمال، في القوام، في الجمال، في القوام، حاسدة، حي حاسدة، تسببت في الورم، في الورم، في الورم، في الجراحة، الجراحة، الجراحة، الجراحة، الجراحة، الجراحة، الجراحة، الجراحة، أعجازات الطب، الجراحة، الجراحة، أعجازات الطب، الجراحة، الألم والجراحة، الحزن والجراحة، الألم والجراحة، الحزن والجراحة، الداء والجراحة، حية حية حية حية حية حية حية حية، اختفت سنين، حية حية حية، سحرت سنين، حية حية حية، حسدت ثلاث سنين حيا حيا حيا في الدماء سنين حيا حيا في العقل سنين حيا حيا في الجمال سنين حيا حيا في الأزواج سنين حيا حيا في الأبناء سنين حيا حيا في البيت سنين حيا حيا حيا سكنت سنين اختفت سنين بسم الله تغرق كل حياة كبيرة حيا كبيرة حيات حيات حيات حيات حيات حيا كبيرات بارك صفي. طيب نزيدك نزيدك بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية تسببت في الورم في الأورام في الورم في الأورام حية أعجزت الطب والأطباء في الورم والأورام في الورم والأورام أعجزت الطب والأطباء في الورم في الورم في الورم والأورام في الورم والأورام حية حية كبيرة حية كبيرة حية حية حية كبيرة تسببت في الأورام في الأورام في الأورام نزيدك نزيدك ها فين يقف خلاص 20 طبيب صح ولا انت فرحان 20 طبيب 20 متخصص كل طبيب يا طبيب مستشفى يا مستشفى ومصحة يا مصحة من اجل ماذا يبحث يقول هذا الورم ما فهمتوش السرطان ما فهمتوش انتفاخ وكذا افتقار طبيه صريحه واضحه معلومه الحمد لله وجلاك الله عز وجل تسمعين لله تسمعين لله تكلم علاش هادشي كامل علاش لماذا تكلموا غادي يعني نسيت سعدي علاش تسببت في هادشي كامل أصلاً يعني خمسة عملية جراحية صح؟ خمسة عملية جراحية صح؟ أنت السبب صح؟ هي اعترفت قالت نعم أنا السبب قالت أنا السبب في خمسة عملية جراحية طيب علاش؟ لماذا؟ باش تبقى دائما في الألم في التمرين شوية جمال ها؟ تكلمي إيه وعلاش؟ هكذا أوصل أن السيدة ما تسعدش تبقى دائما في الحزن يعني خمس عمليات جراحية وهذا تزيد وحدة أخرى فما كتعيي راسك بالحق صافي تكون لها الورق هذا تديرها ولدها غادي يبقى بحالك ما غاداش يتزوج ما بغاش يتزوج ليهم صافي ولدها بقى هكا تتموت مو عاد غيتزوج وديما كتقول لها ليه يا يعني خمس عمليات هذه السنة ها وغادي السادسة بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية تعزيز عليها ولكن قجرتي على مواليها علاش كضحك؟ تعزيز عليها يعني انا عزيز على السيدة اوكي قجرت على مواليها مواليها يعني الجن اللي فيها هي اصلا هذا الجن هو اللي اذاها ومرضها هي كتسحب راسها في الشافات سمعوني مزيان فين ما تمشي عند الطبيب يقول لها والله العظيم ما عرفنا شنو العله اللي عندك فيك مرض عندك اورام عندك انتفاخ ولكن ما عرفناش يعني 20 طبيب ما سهلاش كان غبروه حنا ما كيبينوش الطبه ها وصافي ملي كيبان الورم كتمشي تقلبوا فيه ما كيلقاوش ايه ملي كتخرج كيبان ليها ملي تخرج حتى كيبان سبحان الله وانت السبب صح؟ انت السبب كلمة. شكون السبب؟ مشاكل. لا شكون المشاكل؟ كيفاش مشاكل؟ شكون السبب؟ أنا أنتي هكذاك بصحة بصحة. أنا اللي مرت، أنا اللي بعد على الراجل، أنا اللي كل شيء دايره ليه، أنا اللي محنا ولده، أنا اللي كل شيء معذباهم في هذيك الدار. رغم ذلك ما خاصها حتى حاجة هاد السيدة، ولكن الحنان ديالها هو اللي خرج عليها. بسم الله تحرق كل حمية. وصافي أنا أسمع المشاكل مع رجلها مع ولدها وصحتها. صافي صافي صافي. طيب صافي أنا غنخرج دابا. لا ما تخرجيش. لا غنخرج دابا. لا ما تخرجيش. حركتيني. لا ما تخرجيش. حركتيني. لا ما تخرجيش. علاش كتضحك أنت؟ خبعي الورا. الورا من الآن يختفي. يختفي بالمرة، لا يبقى له أثر. كتسمعيني ولا لا؟ أنت فخمي قاش الآن. وإلا بسم الله تحرق كل حية. بسم الله. بسم الله ليه ليه أصلحي مع شكل الآن يختفي الورا. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. حية حية شيطان تسببت في الورم. حية شيطان تسببت في الورم. حية شيطان تسببت في الورم. حي شيطان تسببت في الورم. حي شيطان تسببت في الورم. حي شيطان تسببت في الورم. حي شيطان تسببت في الورم. حي شيطان تسببت في الورم. حي شيطان تسببت في الورم. بسم الله تحرق كل حية. حية ساحرة حية ساحرة حية ساحرة حية ساحرة حية ساحرة حية ساحرة. مش الحية اللي ساحرة. شكون؟ لا سلوك لا سلوك. ولادها عارفين شكون؟ صافي ما عارف الساحرة من القريبة كسحرات. ماشي ولا ماشي الساحرة. كنتي خادمة السحر. وبارك صافي عليها. الآن اختفت الورا. صافي يلا الآن راه ما نوقفش حتى يختفي. يلا ولدها وحدها يقل. شوف شو سافر مازال. شوف شو سافر مازال. لا إله إلا الله. اختفى اختفى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يلا صافي. لا إله إلا الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. أوكي راه الورم ماشي خير عندها. بجوج شوف شوفي حتى ديك الجهة حتى هي. يلا هذيك الورم تبع خيط تما. يلا حيدي الورم جهة أخرى. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله بسم الله. عمرك شي حية كسخفات؟ سخفات الحي ما كتسخفش ولكن سخفتيها بارك خلاص. علاش كتضحك؟ ما خصكش الضحك انت كتعالج المريض. نعم صح صح دابا فهمتي صح. ودابا دبر راسك صح. بقى تضحك عليها صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح بالسحر باش دخلات وماشي الخطره مسكينه راه غير مسخرين عندها عندها العدو ديالتها الكبيره ما غاداش تفرق عليها. طيب يلا اختي اختي ما اختي لا تجي على ما تخفلك ما شاء الله مشى كون جا فرح ثانيه شي ساهل ها يلا بسم الله يلا بسم الله ساهل هذا غادي يلحق وحي لا بشوي الحي دابا حي شويه شويه الان وركت وركت على البطن وحيد. وركت على البطن وحيد. سبحان الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله يعني يحمو هذا يتزوج يتزوج. الحية الناصوحة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله بسم الله. قد شدهم ضيرين بهذا اللهم أنا ولا ولدي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، تحرق كل حية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، تحرق كل حية، تحرق كل حية في الغرام، تحرق كل حية في الغرام، تحرق كل حية في الغرام، تحرق كل حية في الغرام، تحرق كل حية. واش كتقلب انت صافي هي مره محترمه ما كتهضر، قال لك المرض ما بقاش بغيتي نعرف لي واكا يعني تفاش تاكد المرض صافي يعني شويه اختفى لك شويه اختفى حتى هو. بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حيه في الورم، تحرق في الورم، تحرق في الورم، في الورم، في الورم، في الورم، تحرق. بسم الله تحرق كل حيه في الورم، في الورم، في الورم، في الورم، في الورم. بسم الله تحرق كل حيه في الورم، تحرق في الورم، تحرق في الورم، تحرق. بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية في الورم، تحرق في الورم، تحرق في الورم، تحرق بالانتفاخ، تحرق في الورم، في الورم، في الورم، في الورم، تحرق. بسم الله تحرق كل حية في الورم، تحرق في الورم، في الورم، في الورم، في الورم، في الورم، تحرق في الورم، تحرق. بسم الله تحرق كل حية في الورم، في الورم، في الورم، في الورم، في الورم، تحرق. بسم الله تحرق كل حية في الورم، تحرق في الورم، تحرق. تخفي الورم قوالو قوالو. شيخ واحد النقطه باش نقول لك قبل نسيتها، كيحسوا لها الناس النفس، ما كتبقاش بعد المرض نفس ياك سمعتي كتخنق دابا اي دخانه صغير ولا اي ريحه مجهده النفس كتقطع ما كتبقاش تريسبير. بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حيه، تحرق كل حيه في الغدد حيه، في الغدد حيه، في الغدد حيه، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الانفاس، في الانفاس، في الحناجر والانفاس، في الحنجرات والنفس، في الحنجرات والنفس، في الغدد والنفس، في الغدد والنفس، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد والنفس، في الغدد والنفس، في الغدد والنفس. كبير خلق هذه الطريقة اللي كبير هذا. بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية في الغدد والنفس، في الحنجرات والنفس، في الهواء والنفس، في الصدر والنفس، تحرق كل حية، حية، حية، تحرق كل حية. حركة بها الطريقة بالضبط، بها الطريقة يكتمل في الترخية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية في الغدد، في الغدد حية، في الغدد، في الغدد، في الغدد حية، في الغدد، في الغدد، في الغدد حية، في الحنجرات حية، في الأنفاس حية، في الرقبة حية، في النحر حية، في الصدر حية، حية، حية، تحرق كل حية. بعد مرة الماء، الماء ما تقدرش تشدو الهواء خلاص تخنقيها، تخنقيها، سمعيني تخنقيها، ها جاوبيني جاوبيني، شكون اللي تخنق دابا؟ قلتي انت اللي تخنقتي ماشي هي، صح ولا لا؟ ها؟ كتعترف يعني انت اللي تخنقتي بها كما تريد ذلك. بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية تحرق كل حية. وصافي عرفتي ملي كتشدها تسخن يا شيخ راه ما كتنوضش على مول وصافي وصافي شو دابا بغينا وصافي وصافي وصافي غنقول لكم عطيوها تشرب ولكن هاد الغرو غتبرديها وما خليها صافي يلاه صافي حرقتوها وصافي ما تعطيوها لا ما لا والو يلاه بارك بسم الله. خرجت خرجت خرجت مالك علاش مالك ما عجبتكش انا ما عجبتكش راه خرجت صافي ما الحشامش مالاش درت انا جبتيني ليه انت ما درت حتى شي حاجه انا انت اللي جبتيني عنده ما درتي والو انا ما درت والو مرت يلا انا خرجت بغيتيني نخرج يلا قولي اش عندي نخرج الورم ميبقاش ميبقاش النفس ميبقاش ميبقاش نفس ما تمرضيهاش ولا تفعد بحال انت جراحه ما تخرجش فهمتي بحال هذا لاصوصي صافي صافي عكم واحد الطبيب دابا ما خفت ندي عن طبيب ولا وقع ثاني في مشاكل ديال جدو حيت منافق راه شحال مره كدير لا لا لا مشاكل دائما دابا خفت ندي دابا للسبيطار وجه اخر يتبدل انت ديما طيحيها تخيبيها ديما الجراحه ديما الطبيب فيما يدي على الطبيب اكتشف انه ما فاهمش ما عندها كيفاش كتعمل الطبيب انا بغيت تفهمي كيفاش فيما كيدي على الطبيب حنا اللي كنضربوا هذاك الشيء حنا اللي كنضربوا داكشي عندنا ساهل عندكم ساهل ماشي ما ضحكتيش دابا عندكم ساهل تبينوا الورم تخبعوه وانا تنضحكت وانا تنضحكت معاك عندنا ساهل داكشي يا صافي حتى سهل ساهل يعني السرطان ساهل الموت ساهل ما حنتوها ما حنتوها صافي راه خرجت خرجت مزيان خرجت بسم الله بسم الله تحرق كل حية في الغدد تحرق كل حية في الغدد تحرق كل حية في نفاس في نفاس في نفاس بسم الله تحرق كل حية بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية تشوى كل حية تشوى كل حية تشوى كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية حية مخادعة حية مخادعة حية مخادعة حية منافقة حية كافرة حية كافرة حية حاسدة حية ساحرة بسم الله في الورم تحرق في الورم تحرق بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية في الغدد في الغدد في الأنفاس في الحجرة في الصدر في القلب في الوجه حية حية حية حية حية حية بسم الله تحرق كل حية زيدك زيدك زيدك لتعلمي أن الله عز وجل حق كتسمعي كتسمعي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية حية ماكرة حية ماكرة في الورم ماكرة بالورم بالأورم بالأورم بالأورم بالأورم بالأورم ماكرة بالأورم ماكرة بالأورم ماكرة بالأورم ماكرة بالأورم ماكرة حية حية حية حية حية حية في الرقبة حية حية حية في الأنفاس حية حية حية في الحجرة حية حية حية في الصدر حية حية حية في الرأس حية حية حية في الدماغ حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية حية حية للموت حية للقتل حية للجراحة حية لتشويه الجمال حية لتعطيل المارسة حية لتعطيل السعادة حية حية حية آلف في الزوج آلف في الأبناء آلف في البيت آلف حية حية حية حية حية من قديم حية حية من قديم حية حية من قديم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية ما بقيتش فيك ما بقيتش فيك 40 عام 40 عام انتي جبتي منين جبتي ولتي ما بقاش فيك كتحلف عليا خمس جراحات قلت لي دابا تشوف 20 طبيب في الورم تي مبقاتش فيك كتحلف عليا شوف. بسم الله تحاق كل حية، بسم الله تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، النار النار النار النار النار النار النار، تلفح وجوههم، تلفح وجوههم، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. نزيدك نزيدك صافي، ما بقيتش نبقى فيها صافي. باش شي بايك صافي، ديما ديما ديال هاد الهضيه. ومن عندنا من العلاج يا شيخ، هي كتحلف لي على العلاج، كتقول والله ما نبقى نمشي، هي اللي كتقصر. كتبعد ما تخليش تجي لها الدقه العلاج. تاخذي عن طبيب الجراح وتاخذ طبيب الجراح طريق اللي يموت حبسات. شيطانة خبيثة. طيب شوفي ولها القدرة خفيتي ورد من أمانك تجدي ترجعي عن تاني ترجعي. أنا بسم الله عنده العفاء يتحرق الله أي يتحرق الله تخذ ربك أي يتحرق الله. ما تشنو الجد يقوى ويشوى ويقطع مهما كان درجة قوة الجلد الحية. تقطع تقطع الحمد لله شي ما كتقطع الحية، ما عمرك تصورش شي برنامج كيقطع الحية، فهمتي ولا لا؟ ها؟ مقطعوك طق طق طق طق من الراس. لا الراس ما قطعوش، خليه تذكار وهي التاريخ ساعة الدخول والخروج، ومن هي ساعة كيفاش تبقى عبرة والحياة غيجي من بعدك. يلاه ندو في الحياة. ما عمرك ما درتي لها الرقية ديال الحياة. ياك. أنا فاش كانت ملوخات. يعني يدك ديال الحياة اليوم. دابا باش درتيها لها ملي قالتها الولدة درتيها لها. ملي قالت لي كتحلم بالحياة درتي لها الرقية ديال الحياة. إيوا التشخيص راه مهم. ياك لما قلت لك تحلم بالحياة جبتي الحياة شويتيني وصافي صافي كتعرف صافي حياتي الحياة وصافي صافي ما بقيتش فيك. ما عرفتش تقل فيا ولا لا، ما عرفتش تشتم نشاور مع راسي ما عرفتش واش تقل فيا ما تقيش فيا ما جاتنيش خفت تقي فيا وفي الاخر السيده انا الزيف حتى شغلك الزيف. لا هي ما كديش الايجابيه، هي حيه على الشخص مالو وانا مالي شغلي فيه يدبر راسه، هو هو اللي بغاني نغري راسي. شكون شكون ماما تبعك؟ انا ماماك انا ماشي ماماك انا ماماك انا كنقول لك ماشي ماماك انا ماماك دير حجاب لكن هي ما كديش حجاب، انت حيه ما عندكش شعر اصلا. عندك شعر؟ ما عنديش. ها عندك شعر؟ ما عنديش. ولهذا قرعتيها هذاك الشيء. ما عندكش شعر؟ الله غير هو ماشي شي حريه عندها السلف السلف ديال اللي سخرتني ليها كانت كتغير منها بزاف كتغير منها على الجمال ديالها. دار الحاج زعما مصمرين لها لا لا الجمال ديالها ما عمرك شتي الجمال ديالها ما شاء الله. قول له قول له ولدها يوريك الجمال ديالها. تبارك الله تبارك الله. قول قول قول ولدها يوريك الجمال ديال امك كانت. تبارك الله. علاش ما غاديش يغيروا منها؟ كان صافي وريه الجمال ديال امك وريه الجمال ديال امك. كان جمال تقول له التزام واخلاق واداب وحياء ما شاء الله. سيف ولكن حنا يا صافي سالينا معاه سالينا معاه مبارك مبارك. انا خرجت خرجتي علاش انا داويه معاك؟ لا علاش حيت انا خرجت. خرجتي من الغار؟ خرجتي من الغار؟ شمن الغار شمن الغار شمن الغار فين كنت شحال من عام هادي كنتي كاين عندها في الرحم ديالها كنتي في الرحم ديالها حيد حيد رغم راه حيداته 10 سنين هادي باش حيداته. انت السبب؟ انا السبب درت لها نزيف ديما ديما ديما كنت لا المشكل حشوم عليك اقسم بالله لا حرام عليك والله العظيم لا حرام عليك حيدتي الارحيم 500 جراحيه وانتي سارة قلتيني صحيت لها من الراس من راسها قلتيني واش تقول لي يا ماماك علاش كتقول لي يا ماما مش بنتي تمشي مع الناس حشوم عليك والله يبارك حرام حرام عليك حرام عليك شنو تقولي لله سبحانه وتعالى يعني شي كامل يعني عادي كتفنوا في الحطب وفي الاذى عادي جدا عامل يجرح الراس استئصال الرحيم والقران الشيخ راه ما كيحيش من الدار انا انت القران راه ما كيحيش من الدار حياه عند المكر حياه خاصه بها خاصه بها هادشي اللي نقول طيب شوف اسمعني بغيتي ما نقولش نزيد على هذا بها نسيها هذا نسيها بقي معايا الان ولكن كاين جوج حوايج احنا الان ما تحكمش هذا ما كيسمعش الوالدين اسمعني اسمعني هذا ما كيسمعش علاش؟ هو سولي سولي يعني كذا سمع بتحكم الى هذا شنو هذا القران انا كنت عم معك بالدعوه والخير انا ماشي غير عندي نشوف كل الكويكي ماشي ديال الدعوه لا لا لا شوف شوف انا اسمع كلامي اللي غنقول له لك هو راه سخف اش بغيتي تزيدي لا ما سخفش لا يلا غنبدا باقيين ايه سخفت ما شاء الله كتسني ساعات تبارك الرحمن شنو سخفت سخفت غنمشي امه ديال امه ديال الناس كتسمع شنو غادي سخف كيفاش كتستافد الزكاة؟ لا بالعكس هذا بعد الاستفزاز راه في الحياة اليومية كدير لا ما يأثرش فيا هذاك اسمعني نقول لك إذا كنت غادي نوقف الآن رحمة بك راه عندي شرط واش مستعد ليه؟ هو ما تمنعيهاش من الرقية وما تجديش الأمراض كيف ما كانت سواء ورم أو غيره نحافظوا على الجسم جيبيها وتجتهدي معها في الطاعة وتحيدي الأمراض إلا وفقتي مرحبا خالفتي الشرط من الشروط غادي يجي نجي عندك للدار ويجي لك هو بزز منك ولكن غتشوفي مني بأس شديد عذاب ما يمكنش دابا راك ساكن نتفنن معاك شوية هنا وشوية هنا لا لا كنتي كتخدم معايا قال لك تفنن معايا تقريبين معطوبة في مالك هذاك الشيء كامل كتفنن لا لا لا ما تقولش حتى بحال شفتيها اللي ما بغيناش صافي كتخدم معاك خدام خدام وكان تاخذ شي قوة أكثر من هذا صافي المرة الجاية إلا خو يعني ما وفتش بالوعد غتسني مني قوة أكثر ما فيهاش الضحك يا شيخ هل الكفار يفون بأوعادهم بوعودهم؟ لا ما يفوش الوعد ما كيوفاوش لا لا دابا شوف هي دابا انت اخذتي الورم صح؟ دابا مالو خليها خليها دابا بقي معايا انايا بقي معايا انا هي مو مو اللي كانت غادا تضرب وحوزتها جابت كلشي دورته بها وخلاته هو في الثقه باش يبقى ولد على باس كيما شوف سمعيني حاجة بارك عليها بارك عليها بارك عليها صافي سمعيني مزيان أخفيتي الورم ياك تخفي كل ده الآن أصحيتي بردتي صافي بسم الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين يأكلون الربا هذه الآية قاصد الشرح بين الأم والولد ولكن يفهم هذا إلا المتابع الحالة هذه الآية صرع للأم والولد وسرها وقصتها عظيمة فحينما قلتها صعدت الحية تلطم والولد صرع الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون كيشش فلوس ما كيدخلهمش هو في جيبه فلوس ديال الربا ما كيشش الرشوه ما كيشش الرشوه وما كياكلهمش الذين يأكلون الربا غتسمح لي يا ولدة غتسمح لي ما خلي غير مو خليني ابقى معايا اكني يا شيخ ابقى معايا انا الحية تقول لي ابقى معايا انا لا تعذب الولد لان تعلم ان الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا وحرم الربا وحرم الربا هنا سأفتح قوسا وأقول الحية تعلم السر ومن في الولد يعلم السر وأبوح لكم بالسر الولد هو مدير لوكالة بنكية وسبق وأن قالت لي محقت ماله كيف قالت لي لا يفلح في أي امتحان يعني امتحانات ديال الشركات الكبرى في السيارات لا يوفق لكن لا يوفق ولا ينجح إلا في الوكالات البنكية الربوية حتى يحق ماله مكر الجد مكر الجد إنه بار مكر الجن إنه بار الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا لا يقومون

الحمد لله اختفت الأوراق. أقولها بإيمان وبيقين تام. اليقين لا يعجز الله شيئا. اسأل الله تعالى بالصدق وبيقين وبإلحاح. عشرين طبيب، كل طبيب يقف عاجزا في كشف علاج الورم وحقيقة الورم، وكل طبيب حاذق بروفيسور كما يقال وفي أعلى المصحات والمستشفيات. والآن في جلسة أخذت الحية بعدما تجلت كل الأوراق في اليمين وفي الشمال، لم يبقى منها آثار. نعم. عيانا الآن. نعم. عيانا الفضيلة. تعالوا تابعوا كل شيء إلى بعد. بإذن الله جل وعلا. تعالوا تابعوا كل شيء. أنا أخرجت الموتى في الجسد. أخرجت الموتى. بدني الشاب الباقي. والأم. هذا وسام كبير. نسأل الله تعالى. هذا وسام. أن يجعلنا من الصالحين البارين الطيبين المؤمنين المخلصين. الموفقين آمين. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر والدينا كما ربنا صغارا. اللهم أسلم على الجنان. اللهم ربنا اجعلهم عندك مكرمين طيبين. اللهم ربنا أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم وفقنا للبر والإحسان. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وسلم ربنا تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حاجة فقتي ولا مازال؟ شوية شوية. واه عرقتي كلك عرق. عيت يا خير ان شاء الله. ماشي خوي بزاف. ماشي مشكل. الله يا الله. شو قالك شيخ هذا الشيء؟ الحمد لله انت شي بعينك. ورب تحييت الحمد لله. كي نشوف نصيحة مني ديما تحط على الجلسة ديالك. شوية ضبطينا وخلصينا البيرو ستخلصينا هادشي. ها لا لا كنضحك معاك كنضحك معاك لا كنضحك معاك لا لا بلاكس لا كنضحك معاك لا نازل شي كلمه لا كنضحك معاك الله يحفظك اودي الله اسمح لينا الله يبارك لي درت لك شي حاجه اسمح لي لا لا خصك الحاجه دواج ماشي مشكل انت واش انت الله يحفظك امين يحفظ لك الوليدات يا ربي امين يحفظك شيخ غير لي المرحله تاع شنو نصيحة؟ لا قول لي لا مرحبا في البرنامج تاعي النصيحة شوفي غادي تجي غادي تجي للمركز باش تطلعي عند السيدة تحافظي على جلسات التعذيب باش ما تعاودش المكر ديالها وترجع للسرطان باش تحافظي على انه مخفي ثم تمشي عند الطبيب يلقاه ما كاينش بالمرة باش ما تلاعبش بك هذه نصيحة من قلب قلت لك الله يجعلك تجيبها حتى غدا حتى بعد غدا غادي تطلع الفوق ويدير لها البرنامج كامل والسيمانة الجاية يعطيني مرة ولا جوج من بعد ديها عند الطبيب صافي خذ من اليقين لا دابا غادي نديرو الحجامه والتعذيب اوعد شي جوج مرات ثلاثه اها ومن بعد ندوزو شي ثلاث بعد مرات ثلاث حال ثلاثه الحجامه ساعه ملي تكملهم انا معك في الاتصالات وتجي انا نشوفك صافي سير الله يسخر لا لا لا ماشي مشكل لا لا لا مش حاجه دعي معايا في الطريق دعي معايا لا ده واجب سلم على الوالد الله يعزك تعب شوي حتى هاد الصوت ديال هاد المكبر هذا راه حتى هو عنده تاثير علميا صحيا طبيا، عنده تاثير يعني الجهاز العصبي ولا بزاف الحوايج على الدماغ على كذا. الله يعافينا وصافي، كنبقاو فيهم 16 ساعه حنا قدام هاد الاجهزه يعني الله المستعان. الله يعافينا على اين. الحمد لله. نعطيكم مساله، الورم اختفى حقيقة. نقول لكم حقيقة، من تابع مع الجسم من البداية فهم من شاف الولد يبكي فعلا الورم اختفى من هنا واختفى من هنا، في الأول اختفى من هنا ثم اختفى من هنا. الورم حقيقة اختفى سبحان الله، حتى انه ولد قال لك عنده بطن كتحكم فيه الجين وقالت اعترفت قلت انا من صنع هذا. استأصلت هذه المرأة استأصلت الرحم 500 جراحية 20 طبيب لم يعرفوا حقة هذا الورم الموجود في الرقبة، يعني باغيين يعرفوا غير النوع باش يعطوا الدواء. الآن في رقية كتقولوا بالتعذيب اختفى فاختفى سبحان الله. فقلت يعني سبحان الله ملي كتسكت الاجهزه كترتاح شويه كالصوت العظيم بصراحه. كنمشي في الليل اقسم بالله الاجهزه والميكرو والصدى دابا كنحس بها بالهدوء نهار عظيم خير. فسبحان الله قلت لك فاختفى هاد الورم، وهذا اراه كثيرا يعني بكثره اني كنشوف هاد الشيء ولا كيبان لي انا عادي، ولكن راه انجاز ماشي انجاز لي انا، يظهر قوه الرقيه وكلام الله عز وجل. وانتم شفتوا وقتها كندي حلق حيه حيه، لاحظوا ماذا قالت الحيه لمن انتبه. انا سبق وانا عندنا هذه المراه وهذا الولد اللي كنتوا كتلاحظوا كتبعوا مزيان، ولكن حبستها عن المجيء كتعطل عليها المجيء للعلاج. وقالت لي اول مره، قالت لي هذيك المره ما عملتيش لي الحيه. لماذا؟ لان احيانا خاص المريض يعطيك التشخيص الصحيح. فقالت لي اني ارى ثعابين وحيات بيني وبين ولدي في المنام. خلاص قست هذه مع هذه مع هذه حيات، ذهبت الى الحيه ما ما ما ما, ما التفتش لشيء اخر، الحيات صعدت. طيب الحيات ما شفتوش واحد الظاهر انهم كثار وانهم قويات وانهم سامات، الا يدفعون هذا الى البحث حول هذا النوع وهذا الجنس وهذا الصنف، حول اسبابه قوته مكانه ليكون موفقين ناجحين. الادعية تؤثر فيه، الايات يعني غير بزمن غير بعيد كانوا الناس لا ينتبهون الى مر الحيه. واش هذه شعوذة ولا تخربيق؟ شمن حيه؟ شنو المبالغه والهوليوديه؟ صح ولا لا؟ ما كان هذا؟ كان هذا. تقول ثعبان، يقول كيف ثعبان؟ كان هذا الأمر. وحينما كنا نخاطب بهذه الأمور كنا نساب ونلعان ونطعان، وأننا في البدعة وأننا في الخرافة وأننا فوق كذا وكذا، صح ولا لا؟ الحية موجودة كثير، أنا أبينها ربما أكثر من 8 أو 9 سنوات أو 10، أكثر كمية الحية. ارجعوا للفيديوهات القدام ديال التشارك، ارجعوا للفيديوهات القدام ديال أناسي، ارجعوا للفيديوهات كذاك الولفة، يعني كنشوفوا الحية موجودة. وقالت الأمر سهل بالنسبة لي، أني أظهر وأخفيه سهل جدا، أعجزت 20 طبيب مختص متخصص في هذا المجال في الأورام والسرطان. لتعلموا أن هذا العالم عالم كبير جدا، عالم كبير جدا جدا، والناس يؤذون ويعذبون، فلا بد ان نبحث. ما يمكنش غادي نشدو كتاب ورقه ونقراو ورقه وبغي نطبقوه على العالم. نظريه وحده ما كتخدمش في العالم، كتاب واحد ما كيوافقش العالم كامل. السرطان ماشي نفس السرطان هنا وهنا، الاورام ماشي هنا نفس هنا، الامراض ماشي كتختلف، والبحث جاري في الطب بالليل وبالنهار. حتى الاجتهاد في العلوم الشرعيه راه كاينه بالليل وبالنهار، فكيفاش حنا ما غاديش نجتهدوا في امور ترجع بالنفع بالطب بالدواء على امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد ان الناس ينتابوا للامور، خاصه لانه باغي ياخذ كلامي غير اللي باغي يكون موفق في الرقيه، ماشي باغي اللي يكون غني وثري في الرقيه. كلامي غير يفهموا الناس من اراد ان يكون موفقا ملهما مسددا قويا في الرقيه هو اللي غياخذوا بعين الاعتبار. اما من يريد المال لن ينتبه اليه، لان غايته الكم وليس الكيف. فالكلام يوجه الى الصادقين والمخلصين الذين يبحثون بالليل والنهار عن السبل التي ياخذونها من اجل التشخيص الصحيح ومعرفه انواع الجن والشياطين والوصول الى الشفاء الصحيح. هم اللي غيفهموا هذا الكلام، وهذا الكلام سيفهم ايضا الذين ابتلوا بالافات والعاهات والامراض وجالوا هنا وهناك ولم يجدوا دواء ولا شفاء ولا طبيبا حاذقا ولا معالجا يحيط بهذه الخفايا والخبايا والاسرار. لهذا نحن نتحدث مع كل واحد سواء كان رجل او امراه نعرفه او لا نعرفه، نقول اجتهد، فان الامه تحتاج اليك وان الناس يحتاجون اليك، الكل يحتاج اليك، المتزوج يحتاج اليك، الشاب يحتاج اليك، الفتى والغلام يحتاج اليك، طالب العلم يحتاج اليك، الطبيب يحتاج اليك، نعم صاحب المكان والوجه يحتاج اليك، لان هذا الداء يصل الى كل فرد. إلا ما تبتلش هو تلقى عنده مشكل مع في عائلته في بنته في ولده في مرته في عمته في خالته في جارته. إذا الناس يحتاجوا إلى الرقى، وكلما تقدم الزمان إلا واحتاجوا حاجة الناس إلى الرقى تشتد، لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق. وكلما كثر الشر كثر الخبث كثر الحسد كثر السحر تسلط الجن والشياطين كثر البعد عن الله عز وجل، وهذا من الأسباب أيضا. إذا حاجة الناس إلى الرقى تزداد وتتضاعف، مفهوم؟ فلهذا وجب الاجتهاد، لا يكون الإنسان فقط يفتح الباب من أجل أن يبيع الزيوت ويبيع لهم خلطة العسل ويدير لهم الحجامة أو الكي أو لسعة النحل أو ما شابه، هذا كله جيد لكن ليس الغاية من أجل الدرهم والدينار. نعم حتى ذلك مرغوب فيه ماشي مشكل ماشي حرام، ولكن معه النتيجة الاجتهاد، باش توجد نفسك باش ترتاح ضميرك باش تكون تعشق هذا المجال. اقول قد تجد ان الناس كثار لكن الذين يعشقون يعشقون يحبون يبدعون قليل قليل. والكلام اكرره دائما لان الشيء اذا تكرر تقرر، اكرره لعل من لم يسمعه من قبل يسمعه الان. الشيء اذا تكرر تقرر، نريد من يكون في هذا المجال باذن الله تعالى بقوه. أول وآخر توفيق ديال الله، والله إذا علم فيك الصدق وأنك تحب أن تكون موفقا وفقك الله عز وجل. خذ مني باليقين على أي عندي حالات بقت سناني، فأسأل الله تعالى ولكم التوفيق والسداد. يا ربي يقدنا الوقت باش نكملوا هاد الناس اللي عندنا اليوم، أسأل الله تعالى يقدنا الوقت والقوة باش نكملوا هاد الناس اللي عندنا اليوم، لأن أنتم كتشوفوا كل حالة تحتاج منك إلى بسط وقت واجتهاد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.